بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عمن تبعهم من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، طبعا هذه الإذاعة تجربة حتى الآن، أتواصل بها مع الأخوة جميعا، وأحب أن أتحدث عن مشروعي أو أهم المجالات التي أتحدث فيها، سواء في تدبر القرآن الكريم أو السيرة أو علم الحديث أو الصحابة أو العقائد. أو هذه مجالاتي، بمعنى ليس عندي مجالات مثلا في الرياضيات، في الكيمياء، في الفيزياء، مع أهميتها للأسف ليست هذه لا أحسن فيها، وإنما أتحدث هنا فيما أحسن، فيما أحسن. فطبعا ممكن أستعرض الآن أبرز إن أمكن، والله هي أبرز ما أتحدث فيه من المجالات. أولها طبعا القرآن وتدبر القرآن الكريم، بمعنى أنني شعرت بأن الأمة قاطبة وبنسب مختلفة، هي هاجرة لكتاب الله، بمعنى لو أنها التفت حول كتاب الله ثم من كتاب الله تلتف حول المحكمات وليس حول المتشابهات، لأدى هذا إلى زوال هذا الاحتقان والتقاتل والتنازع والشرذمة وما أشبه ذلك. القرآن نور وهدى للمؤمنين، وهو سلامة لهم، وهو أمن لهم. فأول تقصير أو أول مظلوم هو كتاب الله عز وجل، هو مظلوم بيننا. طبعا هذا الاهتمام بالقرآن الكريم للأسف لم يأتي عندي إلا متأخرا، يعني قبل سنوات، يعني لم يكن في بدايات بحثي. بدايات بحثي واهتمامي كان بالتاريخ وعلم الحديث والمصطلح والجرح والتعديل، وهي علوم مهمة بلا شك، لكن لا يجوز أن يكون لها الأهمية فوق القرآن الكريم. يجب أن يكون القرآن الكريم هو الهم الأول للمحدث وللمؤرخ وللفقيه وللأصولي ولرجل العقائد وللتربوي وللسياسي وللرجل المال وهكذا. فمن هذا الباب يعني لو أننا بهذا الهم القرآني، في ظني أنه سيجعل بيننا ما يشبه الصلة، يعني يصبح عندما يلتقي شخص مع آخر، ماذا تدبرت اليوم، من هل رأيت آية معينة، هل تدبرتها، هل استخرجت أو بدا لك من قراءة آيات معينة شيئا، وهكذا. بدل ما يكون السوالف فيما بيننا إذا التقينا، بدل ما تكون أنه كيف وجدت، كيف رددت على الفرقة الفلانية، وجدت اليوم حديثا كذا وصححه فلان، ضعفه فلان. للأسف هذا معظم الكلام، يعني معظم الكلام في الاختلافات وفي الإنتاج البشري. بينما لو كان معظم الكلام في تدبر كتاب الله وفي معرفة رضا الله وفي عشق هذا الكتاب وحبه وكذا، كانت الدنيا بخير، وكانت تسالم، كان يلتقي جميع المذاهب يلتقون على هموم أعلى من المذهب. يجب أن يكون الهم القرآني أعلى من المذهب. فهذا هو الهم الأول عندي في هذه الأيام تقريبا، أو أقصد في السنوات الأخيرة وخاصة يوما بعد يوم، هو تدبر كتاب الله عز وجل. وعندي مشروعان في الكتاب. المشروع الأول هو التدبر الأولي للقرآن الكريم. ومعنى التدبر، طبعا عندي ثلاث تدبرات: التدبر الأولي والتدبر الثانوي والتدبر التفصيلي. ثم السيرة النبوية في القرآن، هذا موضوع يعني أنتجت فيه حوالي 60 حلقة في قناة الكوت، وهي موجودة على الموقع. التدبر الأولي طبعا أنا ما أسمي التفسير، أسمي التدبر، لأن الله لم يطلب منا التفسير، وقد كررت هذا المعنى، وإنما طلب منا التدبر. والتفسير فيها كلمة فيها نوع من التعالي على كتاب الله إلى حد ما، يعني كأنه غامض وأنا أفسر. ولا يا حبيبي، القرآن مبين، وأنت إنما المطلوب منك أن تتدبر. والتدبر هذا ينقسم إلى ثلاث تقريبا مستويات. في مستوى أول، تدبر أولي، وهو أن تأخذ القرآن من أوله إلى آخره، كل يوم تتدبر صفحة، صفحتين، ثلاث، حسب جهدك. وهذا التدبر لا يشترط فيه أن تعرف كل شيء، لا، اعرف الأشياء الواضحة جدا. التدبر الأول يهتم بالأشياء الواضحة تماما. التدبر الثانوي سيأتي بعد أن تنتهي تلقائيا من التدبر الأولي، بل قبل أن تنهي التدبر الأولي ستكتشف أنك من أول ما تصل إلى نصف القرآن في التدبر الأولي قد بدت لك بوادر التدبر الثانوي، وهو مثلا أنك ستجد معنى الرحمة، معنى الصراط المستقيم، المغضوب عليهم ربما تحصي الذين غضب الله عليهم يدخلون ضمن دائرة المغضوب عليهم، من وصفها الله بالضلالة تتذكر ولا الضالين تدخلهم ضمن الضالين الذين تتعوذ من طريقهم أو تطلب من الله العصمة ألا تقع في طريقهم، وستكتشف الذين نعم الله عليهم يعني بالنبيين والصديقين والشهداء وتفريعاتهم. فهنا يبدأ التدبر الثانوي الذي هو يجب أن تستمر في التدبر الأول حتى تنتهي من القرآن الكريم، ثم تعيد التدبر الثانوي، وهذا التدبر طبعا يقف عند الصراط المستقيم ويشبك هذا الصراط مع بحث جميع آيات الصراط في القرآن الكريم، وستجد من أبرزها مثلا في سورة الأنعام عندما يتحدث عن مجموعة أوامر ونواهي ثم يقول أن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه، فيجب هذا أن يكون راسخا أن نعرف ما هو الصراط المستقيم، هذه الخصال التي ذكرها الله في سورة الأنعام أن نفرعها وأن نبحثها، و يعني طبعا من اذا كان من ضمنها مثلا يعني اي امر مثلا بالعدل او كذا ان نفرع العدل وننظر اليه في القران، هذا في التدبر التفصيلي بعدين يعني، لكن التدبر الثانوي هذا يهتم يعني ب مثلا معرفه الالفاظ الكبرى، الاسلام في القران، التقوى في القران، الكفر في القران، النفاق في القران، ايش هو بالضبط، تمام. اما التدبر التفصيلي ف مرحلة أخرى بأن ينظر التشعبات أيضا، يعني مثلا عرفنا الصراط المستقيم بالصراط المستقيم المفسر في سورة الأنعام، خصال الصراط المستقيم في سورة الأنعام لابد أن تبحث عنها أيضا في كل القرآن، يعني مثلا وإذا قلتم فاعدلوا نذهب إلى معنى العدل في القرآن فيدخل، ثم في آيات العدل تجد، وهكذا يعني يجرك تفسير الآية الواحدة يجرك إلى تفسير القرآن كله، هذا تدبر تفصيلي كبير، ولا أزعم أنني احط بجميع جوانبه أو أقصد أن حتى على المستوى النظري، وإنما التدبر الأولي والثانوي واضح تقريبا. هذا الموضوع الأول حول القرآن الكريم. الموضوع الثاني السيرة النبوية. السيرة النبوية بحاجة أن نعرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن الكريم أولا، ثم مما يشبهها من الأحاديث ومن التواريخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتعرض وما زال يتعرض، تتعرض سيرته لتوظيف سيء من زمان، من قبل السلطات الظالمة، من قبل أهل الكتاب، من قبل الوعاظ التابعين أو العلماء التابعين للسلطات الظالمة، فشوهت السيرة والصورة، وأصبح يعني للأسف ندفع نحن اليوم ما حرفه سلفنا الذين أحسننا بهم الظن زيادة عن اللازم، والسلف فيهم الصالح والطالح، وفيهم المعتدلون والغلاة، وفيهم الصادق والكاذب، السلف سلف سلف كل من سلف، فلذلك إنما المشكلة أنك قد تثق في من ليس ثقة، وهذا سهل يعني إذا كان هناك حاكم ظالم أو حتى غير مؤمن يستطيع أن يتظاهر بالإسلام وأن يشكل خطباء يتظاهرون بالإسلام وهم ربما يهود أو نصارى، ما هي مشكلة، وأن يشكل فقهاء ويشكل محدثين ويتباكون ويأخذوا الرواتب وينتشرون في المساجد وفوق المنابر، هذه المؤامرة الكبرى على الدين بهذا الحجم ما ندركها، ولعلها وقعت أو وقع بعضها أو وقع شيء منها وهكذا، هذا يحتاج إلى جهود مكثفة من الباحثين، ولن تستطيع أن تكون شجاعا في هذا النقد إلا بالعودة للقرآن الكريم، لأنه يذكر بأن أسباب التفرق والاختلاف والتحريف هم الذين أوتوه، يعني هم العلماء، وما تفرق فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فهذا الفكر هو الذي ينتج الاستبداد المعرفي والسياسي والاجتماعي والطبقي والإلى آخره والحقوقي إلى آخره. على أي حال فالسيرة النبوية طبعا تتعرض للأحداث أيضا، أحداث النبي، العهد المكي، العهد المديني المكي، ثم تفصيلات المكي من حيث بدء الوحي، من حيث ما يسمى الدعوة الخاصة أو المرحلة السرية، وأنا ما أرى فيها سرية لكن على الأقل الدعوة الخاصة، الدعوة العامة، مرحلة دار الأرقم، مرحلة هجرة الحبشة، مرحلة حصار الشعب، مرحلة العرض على القبائل، مرحلة بعد ذلك بيعة العقبة للأنصار، ثم الهجرة، يعني هذه تبقى يعني وفيها ثلث القرآن مكي، وليس العهد المكي لا أجد فيه اهتماما للأسف، يجب أن نهتم به كثيرا، لأنه ليس تاريخ فقط أحداث، التاريخ هو تاريخ أفكار، تاريخ حوار، تاريخ فئات اجتماعية. الفئات الاجتماعية في عهد النبي في العهد المكي يجب أن تعرف، كما يجب أن تعرف الفئات الاجتماعية في العهد المدني وهكذا. ثم من ضوء من القرآن وسيرة النبي التي يجب أن تصحح، يأتي تصحيح الحديث والجرح والتعديل، التفريق بين المذهب بين الجرح والتعديل العلمي والجرح والتعديل المذهبي، والأحاديث التي تتفق مع القرآن ومع السيرة والتي تخالفها، ومعرفة الأثر السياسي على الحديث والأثر المذهبي وأثر الأهواء وأثر الفرق وأثر السذاجة أحيانا العربية وهكذا. يعني هذه علوم لم للأسف قصر فيها أهل الحديث. بعد ذلك ننزل من هذا إلى الحديث وعلم الحديث والجرح والتعديل، ويعني غربلت كل هذا التراث وفق القرآن. وبعد ذلك طبعا أيضا موضوع يتفرع من السيرة هو موضوع الصحابة وطبقاتهم وأنواعهم، الصادق منهم والكاذب والمؤمن والمنافق والذي بين بين والذي عرف والذي لم يعرف والذي يشتبه فيه، لأنه ما كل الدنيا معروفة، المنافقين حتى بعضهم لا يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، فكانوا كان بعضهم في التخفي وكان بعضهم ظاهرا. ويعني هذه أيضا لها ارتباط كبير، وهذا ربما التقصير في هذا الموضوع أدى بنا إلى أن نعتقد بأن كثيرا من الصحابة صالحين، بينما هم قد يكونوا منافقين أو قد يكونوا تغيروا، وبالعكس قد يتوب بعض من كان سيئا. يعني ربما عبد الله بن أبي تاب لما طلب أن النبي يصلي عليه وكذا، ربما فهذا يحتاج إلى نظر، هل إسقاط عبد الله بن أبي هو نتيجة قراشية، أم هو فعلا ساقط نفاقيا، أم تاب أم لم يتب، وهل ركبت عليه كثير من حوادث النفاق التي ارتكبتها قريش، هل النزاع القرشي الأنصاري أدى إلى حصر النفاق في الأنصار وتبرئة قريش جميعا حتى الطلقاء برؤوه من النفاق؟ هذه غير معقول. يعني هذه بحاجة إلى عادة نظر. بعد ذلك طبعا ينتج من هذا كله قراءة للعقائد والمذاهب، عندي اهتمام طبعا بالمذاهب والعقائد، الشيعة، النواصب، الخوارج، المعتزلة، القدرية وهكذا، وأهم هذه الفرق جميعا هم النواصب، هم الذين لهم دولة كاملة، وهم الذين نهملهم، وهم أخطر الفرق تماما، وهم الذين حكموا، وهم الذين يعني دشنوا إلى تراثنا وإلى عقائدنا الجبر والنصب والتجسيم والتشبيه، معظم العقائد والقتل وهذا معظمها ناصبي، يعني معظمها فكر ناصبي، وإلى الآن الغلاة ما يعرفون أنهم تابعون لفكر أسس في بني أمية، في أمية الشدة، وليس في رحمة النبي ولا رحمة القرآن. وهذا بحاجة أيضا إلى بحث، وأيضا التشيع وماذا أضيف عليه، وأن التشيع الأول من حيث محبة محمد وآل محمد كان هدف يجب أن يكون هدف كل مسلم، ولكن ماذا أضاف عليها الشيطان، الشيطان يدخل على السنة والشيعة والجميع، فأدخل خرافات، أدخل غنوصيات، واختلط بعقائد الشرق وما أشبه ذلك. فنحن أيضا الشيعة مطالبون في هذا الجانب أن يصححوا، وأيضا جماعتنا السنة مطلوب أن يخلصوا أنفسهم من التراث الأموي والعقائد الأموية والأثر الأموي، هو الأصل. ثم أتى بعد ذلك الأثر العباسي، ثبت الآثار الأموية إلا فيما يخص النبي وبني هاشم فقط، مدح النبي، كان النبي وبنو هاشم يعني مرتبة دنيا في عهد بني أمية، ملعونين على المنابر أو في المجالس، حتى النبي كان يذم في المجالس بقصائد ابن الزبارة التي جمعها لهم خالد بن سلم المخزومي. ثم لكن بنو العباس أخذوا فقط استلوا النبي عليه الصلاة والسلام وبنو هاشم وملح العباس، ولم يستطيعوا إهمال الإمام علي، يعني بقية مرة يذم ومرة يمدح، لكنهم ثبتوا عقائد بني أمية جميعا، واستفادوا من التراث الأموي والتقعيد الأموي في الانتهاك الحقوق، في الأموال، في الحكم الوراثي، في كل شيء، كل شيء أتى به بني أمية استفاد منه بن العباس وثبته. وهذا بحاجة أيضا إلى بحث اللي هو العقائد والفرق، وكيف أننا ظلمنا مثل الإباضية، المعتزلة، حتى الخوارج لم يكن فيهم من المستحلين المستعرضين للدماء إلا الأزارقة وفرقة من أصحاب النهروان وهي الفرقة البصرية بقيادة مسعر بن فدكي، لكن عممنا على جميع الخوارج الذم لأنهم أعداء بني أمية يعني، وشددنا عليهم. فلذلك التفصيل في الخوارج والظلم الآن، كل ما يحدث شيء يقال الخوارج، لا، الخوارج لو تقارن عقائد نجدة بن عامر الحنفي مثلا مع عقائد محمد عبد الوهاب، تجد نجدة بن عامر الحنفي أعدل بكثير، ويعذر بالتأويل ويعذر بالجهل موجودة في الشهرستانية أقوال نجدة بن عامر وكتب الفرق والمقالات، وموجودة أقوال ابن تيمية والشيخ محمد وغيرهم. ستجد لما تقارن مقارنة يعني عادلة ستجد أن نجدة بن عامر الذي هو من الخوارج أعدل بكثير، فلماذا يعني نجعلهم كل الخوارج معممين؟ فيجب التصحيح، وكذلك الإباضية طبعا يجب التصحيح بأنهم فرقة معتدلة وليسوا إنما نسبوا إلى الخوارج، وهم فرقة كلامية في الأصل وليسوا فرقة يعني عسكرية، لم يكن معسكرين. عبد الله بن أباض وجابر بن زيد فقيهان، خاصة جابر بن زيد، ولم يكن ثوريا يعني على أي حال. بعد ذلك يأتي علم الحديث وطبقات هذا الحديث وما أشبه ذلك، وربما يتفرع من هذا بعض العلوم يعني، بس هذه تقريبا حتى لا أطيل، هذه اللمحات العامة أو الجوانب التي أنا مهتم بها، وأرجو أن أهتم مستقبلا بما يدعم، خاصة في التدبر القرآني يحتاج إلى كل علم، يحتاج إلى علم الفلك والفيزياء والكيمياء والطب وعلوم النفس والاجتماع وكذا، لأن القرآن الكريم يعني علومه أوسع منها، يعني يحتاج أو تحتاج أنت أن تستعد، كلما اتسعت علما فهمت القرآن أكثر، وبعد ذلك كل شيء نابع وتابع للقرآن الكريم. النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه يعني إنما ينبع عن هذا المنبع الصافي، منبع النور الإلهي المتمثل في القرآن الكريم، وكذلك الصالحون من الأمة سواء من أهل البيت أو من الصحابة، الصالحون طبعا من أهل البيت، ومن أهل البيت طبعا تعبير عام كبير يدخل فيها الذرية، ولكن أهل البيت بالمعنى الخاص الذي أقصده لا أقصد إلا الأربعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فاطمة والحسن والحسين والإمام علي مع النبي عليه الصلاة والسلام، والذرية غير مع يعني هم طبعا لا أؤمن بالعصمة أنا، لكن الذرية ذرية العلوية للأسف فيها الصالح والطالح والفاسق وربما المنافق وهكذا نتيجة التأثر، يعني لم ينجو، وإنما إذا ذكرنا أهل البيت لا نذكر السلال، لا نقصد السلال، نقصد الأربعة ومن أشبههم من ذرياتهم في الصلاح، وكذلك الصحابة المستضعفون ثم الصالح المهاجري والأنصار هم الذروة، ويأتي تابعون بإحسان. المقصود ما أطول في التاريخ لأن الهدف الآن هو العرض العام، فأرجو أن أكون قد أعطيت نبذة عامة وسريعة، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.